إذا لم يوجد للمرأة محرم فهل يجوز لها أن تسافر مع رفقة نساء للحج؟ نعم، هذا قال به بعض أهل العلم، قال به بعض أهل العلم، لكن ظاهر النصوص يدل على عدم الجواز، أن المرأة لا تسافر إلا مع محرمها، إلا من ضرورة. والحج ليس لا يعني لا يوجد في الحج ضرورة، لأنه لا يجب عليها إذا لم يوجد محرم، إذا لم يوجد محرم لا يجب عليها، فلا تسافر المرأة بدون محرم إلا من ضرورة، والحج لا يكون ضرورة لأنه ساقط عنها بعدم وجود المحرم. نعم. عندنا في بلادنا نقوم بذبح كبش عند باب المنزل الجديد خوفا من الجن والشياطين، ما قولكم في ذلك؟ ها، ما قولكم أنتم في ذلك؟ سمعتم السؤال؟ يجوز أو لا يجوز؟ هذا شرك يا إخوان، هذا شرك يا إخوان، هذا تعلق بغير الله واعتماد على غير الله وتوكل على غير الله، شرك، هذا لا يجوز. فيا إخوتنا حققوا التوحيد، فالتوحيد إذا ما صح التوحيد ما صحت العبادة الأخرى، الفروع ما تصح، لأن الفقه عند أهل العلم قسمان، الفقه الأكبر وهو فقه العقيدة، وفقه أصغر وهو فقه الأحكام الفرعية. والأحكام الفرعية إذا فسدت العقيدة وبطلت لا تقبل الأعمال الفرعية، فانتبهوا للعقيدة يا إخوان. نعم. ما قولكم في حضور الولائم في المولد النبوي، وهل يجوز الأكل منها؟ هذه المسألة يا إخوان يطول الكلام عليها، هذه المسألة يطول الكلام عليها. أنا أسأل سؤال، يعني الكلام يحتاج إلى وقت، لكن أنا أسأل سؤال، الاحتفال بالمولد هل الذين يعملون يرون أنه عبادة أو ليس بعبادة؟ عبادة أو لا؟ يقول عبادة، لأنه احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. العبادة يا إخوة لا تثبت إلا بدليل شرعي، لا تثبت العبادة إلا بدليل شرعي، لأن مبنى العبادات على الحظر والمنع، إلا بدليل. ولهذا قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. فالدين ليس بالرأي. طيب، هنا نقول: هل سمعتم أو وجدتم أو نقل إليكم دليل عن مشروعية الاحتفال بالمولد في القرون الأولى المفضلة؟ هل سمعتم ذلك؟ المولد وجد في القرن السادس الهجري، يعني الناس قبل هذا، يعني في السنة السادس، في القرن السادس، يعني بعد 600، يعني بعد 500 سنة وزي ونيف، يعني العالم الإسلامي كان على ضلال في هذه الفترة كلها؟ ما كان على ضلال أبدا. الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. ها، متى اليوم؟ في عرفة، في حجة الوداع. فالدين اكتمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الإحداث في الدين بعد هذا من البدع المحرمة. أيضا يا إخوة، هل يوجد أمة في الدنيا تحب الرسول أكثر من حب الصحابة؟ أبو بكر الصديق عاش بعد الرسول ولا لا؟ عاش ولا لم يعش؟ وعمر وعثمان وعلي، هل ثبت عنهم أنهم احتفلوا بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا والله وبالله وتالله لم يرد هذا. إذن هم ما يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بلى. ثم أنتم ترون يا إخوة أن الذي يعمل في الموالد في الغالب أنه مخالف للشرع، مخالف للإسلام، مخالف للأدلة، وهذا أمر محرم آخر. وفيه أيضا من المدائح الشركية ما تعلمون، المدائح الشركية الكفرية. وفيه أنهم يقومون في آخر الاجتماع أو في آخر الحفل يقولون: حضر حضر، يعني حضر الرسول عليه الصلاة والسلام. كم يقام مولد في الليلة الواحدة في العالم الإسلامي؟ إذن كم عندنا الرسول يحضر في هذه الموالد؟ هذه عقول يا إخوة غريبة جدا، لكن العقل إذا ابتلي وأصيب لا يفقه يعني الصواب من الخطأ. فنحن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام ونجله ونشهد الله على حبه عليه الصلاة والسلام. والله يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوني يعني اعملوا بشريعتي. فانتبهوا لهذا العمل يا إخوان، الذي يحب الرسول يعمل بسنته عليه الصلاة والسلام، الذي يحب الرسول يعمل بشريعته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه. فالدين يا إخوة ليس ديننا لعب، ديننا دين سماوي، الله جل وعلا نسخ به الأديان السابقة السماوية، فهو دين اختاره الله للبشرية. قال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام ما في غيره، ويقول الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا ها فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، نعوذ بالله من الخسارة. فيا إخوان انتبهوا لهذه الأمور. نحن الذين لا يرون الاحتفال بالمولد الآن يقولون عنهم أنتم رجعيين، أنتم كذا، هذا كلام ده. يعني الذي يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون رجعي، أو يقول أنتم وهابيين، إيش الكلام هذا؟ هذا والله كلام يعني تسفيه العقول وتسفيه الأحلام والعياذ بالله والخروج من شريعة الإسلام. كيف يعني عندنا الأدلة واضحة صريحة ولا نعمل بها ونقول كذا وكذا بناء على يعني بناء على تقليد؟ يقولون نحن الآن نحترم الرسول عليه الصلاة والسلام ونجعل له مكانة كما أن النصارى يعملون احتفال لعيسى عليه السلام، هذا ليس بصحيح يا إخوان. نحن إذا أردنا أن نحب الرسول ونجل الرسول ونقدس الرسول نعمل بسنته القولية والفعلية والتقريرية. وإلى هذا الحد نكتفي إن شاء الله، وفق الله الجميع.